لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فعجل لكم هذه، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، ويهديكم صراطا مستقيما، ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف، وهو الذي كف. ما شاء الله. يلا الآن التلميذان عبد الغني وإبراهيم، يلا أحدكم يقرأ الأولى الآية الأولى والذي بعده يقرأ الآية التي بعدها وهكذا إلى النهاية. يلا عبد الغني بدأ. واحد اثنان ثلاثة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله فأنزل السكينة، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين.